خدلج الساقين. خدلج وخدلج. خدلج الساقين سابغ الإليتين. الإليتين فهو الذي رميت به فجاءت به أورق جعدا. جماليا ولا جماليا؟ والله الاثنين هي جماليا عندنا. نعم. نعم. جماليا خدلج الساقين. خدلج الساقين سابغ الإليتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا الأيمان لكان لي ولها شأن. قال عكرمة فكان بعد ذلك أميرا على مصر وكان يدعى لأمه ولا يدعى لأب. ورواه أبو داود عن الحسن بن علي عن يزيد بن هارون به نحوه مختصرا. وطبعا السياق الموجودة في البخاري ومسلم بخلاف السياق الموجودة عند الإمام أحمد هذا فيه من الزيادات يعني بخلاف المعلوم. وهل كان قاضيا يعني ولد هذا يعني والولد هذا يعني يكون الزنا؟ قالوا لا يكون قاضيا عند أكثر أهل العلم ولا يكون أميرا يعني خاصة في القضاء لا يكون قاضيا وكذلك لا يكون إماما راتبا في الغالب يعني قالوا حتى ما يعني يعرض يعني بنفسه. هذا الذي عليه أكثر أهل العلم. لكن يمكن يكون مفتي. ما هو الملاعنة أيضا؟ ما هو ما عنده ما عنده أب هاي ولا سيما مع الـ مع الـ مع الـ مع القرائن ولا هاي. ما هو الآن كأنه ولد هذا الرجل الآخر هاي. نعم قلنا يعني لا لا لا لا ينسب لأب يعني. أي نعم صحيح الزنا هذا أي لكن الحكم واحد هنا يعني. نعم نعم أي من رماها هذا والله يؤدب ما يوجد أي لأنه في في في في, في يعني شبهة أي شبهة. حتى ابن الزنا ما ينبغي له أن يسبه يعني لكن لو سبه يعني ما ما ما ما ما له حد. نعم لكن لا يجوز له أن يسبه لأنه ليس له في هذا الأمر يعني شيء يعني أو عمل. نعم وكما بيلحق بمن يلحق بمن ابن فلان هاي ما له مانع هاي ابن أمه هاي يرث مولاه ها يرث مولاه ما يرث كيف ولا لا يرث كل المال هاي. نعم يعني زياده ماجو ها زي قولهم زياده النبي ما هو غلطان ذات الكون ينتسب الى الجماعه دي يعني اي نعم ما بيقولوا حرام ما ولد في الدراسه نعم ولد في الدراسه ورثه ولد في الدراسه في الدراسه من عارف ان كلام هو أبوه لكن ما هو ما هي أظن عمته أي صحيح عمته ما شغل الجاهلية تمام لكن ما هم قالوا يعني ما نفاه ما نفاه. طيب كيف ابن أبيه قالوا ما هو أخو أبي بكر ما قالوا صلوا عليه يعني ما نفاه أخو أبي بكر لأمه هاي ما هو إن كان أصله ولد على الفراش هذا ولده إن كان ولد على الفراش هو ولده زي ال زي اللي حقة ابن أبي جمعة هذه أي ما زي ابن جمعة هذا غلامنا ولدنا يعني ابن أمة أبيه لأنهم زي اللي اتفقوا وقالوا ده ولدنا مو مش جمع أبو بكر قال لهم هذا الذي صنعته. نعم يعني هو أخوهم أي نعم أي أقول أبو بكر اليوم ولا المغافات الأولى والله العديد داسي خلاص عباد المنصور نعم فيها أطراف ما موجودة يعني نعم نعم أحسن الله إليكم. قال ولهذا الحديث شواهد كثيرة في الصحاح وغيرها من وجوه كثيرة فمنها ما قال البخاري وقال حدثني محمد بن بشار قال حدثني ابن ابي عدي عن هشام بن حسان قال حدثني عكرمه عن ابن عباس ان هلال بن اميه قذف امراته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم البينه او حد او حد او حد في ظهرك فقال يا رسول الله اذا راى احدنا على امراته رجلا ينطلق يلتمس البينه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول البينه والا حد في ظهرك فقال هلال والذي بعثك بالحق اني لصادق ولا ينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد فنزل جبريل وانزل عليه والذين يرمون ازواجهم فقرا حتى بلغ ان كان من الصادقين فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فارسل اليهما فجاء هلال فشهد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله يشهد ان احدكما كاذب فهل منكما تائب ثم قامت فشهدت فلما كانت عند الخامسه وقفوها وقالوا انها موجبه قال ابن عباس فتلكأت ونكصت حتى ظننا انها ترجع ثم قالت لا افضح قومي سائر اليوم فمضت فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابصروها فان جاءت به اكحل العينين سابغ الاليتين خدلج الساقين فهو لشريك بن سحماء فجاءت به كذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شان وخلاص الملعن هذه يعني فصلت يعني نعم بيان يعني حول الهلال والله هو هل هو هلال ان كان قاعد انفرد به البخاري يعني لان المتفق عليه خلاف هلال يعني اي نعم ولعل هذا صحيح يعني يكون يعني في وهم ولا في خطا لانهم بني العجلان هذا نزلت فيهم المساله هذه والقضيه فيبقى فيه يعني ترجيح يعني ترجيح يعني ما ممكن نزلت هنا ونزلت هنا نعم وما يذكر أن هلال يعني أنه قذف امرأته وامرأته واحدة المعلومة إلى زمن الله يعني تبوك لقد السنة التاسعة لذلك فيه شيء من الوهم وقع عند الرواة سواء كان من أبي عدي أو وطبعا هشام حسان أضبط من أبي عدي الذي يروى عن هشام نعم على حال في وهم يعني نعم من هذا الوجه وقد رواه من غير وجه عن ابن عباس وغيره وقال ابن ابي حاتم حدثنا احمد بن منصور الزيادي قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا صالح وهو ابن عمر قال حدثنا عاصم يعني ابن كليب عن ابيه قال حدثني ابن عباس قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمى امراته برجل فكره ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل يردده حتى انزل الله والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فقرأ حتى فرغ من الآيتين فأرسل إليهما فدعاهما فقال إن الله عز وجل قد أنزل فيكما فدعا الرجل فقرأ عليه فشهد أربع شهادات من بالله إنه لمن الصادقين ثم أمر به فأمسك على فيه فوعظه فقال له كل شيء أهون عليه من لعنة الله ثم أرسله فقال لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم دعاها بها فقرأ عليها فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين ثم أمر بها فأمسك على فيها فوعظها وقال ويحك كل شيء أهون من غضب الله ثم أرسلها فقالت غضب الله عندك أهون نعم عندك أهون أهون نعم نعم. ثم أرسلها فقالت غضب الله عليها إن كان من الصادقين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله لأقضين بينكما قضاء فصلا قال فولدت فما رأيت مولودا بالمدينة أكثر غاشية منه فقال إن جاءت به لكذا وكذا فهو كذا وإن جاءت به لكذا وكذا فهو لكذا فجاءت به يشبه الذي قذفت به

قال فتلاعنا وأنا شاهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ففارقها فكان سنة أن يفرق بين المتلاعنين وكانت حاملا فأنكر حملها وكان ابنها يدعى إليها ثم جرت السنة في الميراث أن يرثها وترث منه ما فرض الله لها. أيوة ما عنده عندك ما عندي اللي تحت داية ما في نعم داية وإيش. وقال الحافظ أبو بكر البزار قال حدثنا إسحاق ابن الضيفي قال حدثنا النضر ابن شميل قال حدثنا يونس ابن أبي إسحاق عن أبيه عن زيد ابن يثيع نعم عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر لو رأيت مع أم رومان رجلا ما كنت فاعلا به. نعم قال كنت والله فاعلا به شرا. قال فأنت يا عمر؟ قال كنت والله فاعلا كنت أقول لعن الله الأعجز وإنه خبيث. قال فنزلت والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. ثم قال لا نعلم أحدا أسنده إلى النضر بن شميل عن يونس ابن أبي إسحاق ثم رواه من حديث الثوري عن أبي إسحاق عن زيد بن يثيع مرسلا فالله أعلم. وصحيح أنه مرسل. نعم إلا النضر لا نعلم أحدا أسنده إلا النضر إلا النضر بن شميل قال يونس بن أبي إسحاق الظاهر ما هو الرجال ثقات لكنه الصحيح أنه مرسل يعني ما هو مرفوع هذا هو صحيح. نعم قال و... نعم يعني الحديث الأول قبل يعني هو بظهر الرجل وهنا يعني ببين الوضح يعني معناتها الإنسان الذي ذهب وسأل هو هلال. نعم يعني بس برضو بيان بين كده ما هو الروايات هذه كلها يعني أصلا هي حادثة واحدة يعني الحادثة الواحدة هذه يعني لابد أن تكون يعني هي يعني ما يكون فيها شيء يعني داخل يعني في هذه الرواية يعني لماذا؟ لأن الرواية الواحدة ونزلت في محل واحد وفي زمن واحد رحمك الله في وقت واحد تدل على أنها هي الرواية. الباقي هذا إما أنها يعني تقول إنها مبهمة ما عندها يعني صاحب معين فما في مانع إنها تعمل على الرواية المعينة هذه وإما إلا إذا عينت يعني أشخاص بعد ذلك ينظر في التاريخ يعني ينظر في التاريخ لا سيما يعني هلال هذا ما عنده إلا زوجة واحدة كما قالوا أي نعم كما قالوا ولأنه كان تقديمه حتى أيام لا لا لا لا يعني التخلف من تبوك وهذه الروايات ما تخلو من بعض الأشياء يعني فيها شيء من الإرسال الخفي في بعض المرات حتى في بعض المرات تكون فيه إرسال خفي ما هو ظاهر أو وهم كما مر علينا حديث البخاري هو قبل قليل لذلك الحادثة واحدة الحادثة واحدة مثل الذي وقع يعني في مسألة القسامة هذا في كلام طويل يعني ليل آخر في ناس أنكروا طبعا أنكروا لأن ما عندهم يعني دليل يقال محمد بن إبراهيم أظنه التيمي ولا واحد غيره الله أعلم وعمرو بن شعيب أنكروا هذا الحديث قالوا يعني ما هو صحيح يعني كيف إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول للأنصار أحلفوا على شيء يعني لم يروه ولم يحضروه وهم قالوا بأنفسهم يعني ما المسألة هي طبعا صحيح حديث القسامة حديث يعني مشهور يعني ما, ما, ما, ما, ما فيه خلاف في صحته أبدا بعد ذلك يبقى الحاصل في إنزاله يعني أو كيفيته أو تصوره أو يعني الملابسات النازلة أو في الحديث طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال فاذن بحرب وبعد يعني ما ظهرت بعض الأمور يعني قال ما أن تذهب صاحبنا موسى يعني تعديه وقالوا هذا إحنا ما قتلناه لكن هم حقيقة قتلوه، والبلد بلد يهود، يعني بلد بلد يهود. فهل هم يحلفوا على إنسان معين؟ طبعا الرواية ما ذكرت إنه إنسان على إنسان معين، لكن أندر في المذهب المالكي يعني يحلفوا على إنسان معين. لا لابد أن يكون في شبهة أو قرينة، يعني أي لوس كما قالوا، إما أن يرى يعني تشهد يعني نساء، يعني شهادة النساء في هذا المحل ما مقبولة، لكن نوع من أنواع القرائن والشبهة، أو يرون الإنسان يعني القاتل هذا، خاصة إذا خرج يعني من المقتول هذا وهكذا، يعني عليه آثار دم، ولا هو يحمل سكين أو سلاح وما شابه ذلك إلى آخره، أو يكون في بينهما عداوة أصلا، يعني قتل يعني بجوار إنسان. أما إذا كان ما في عداوة حتى لو قتل يعني بجواره، زي ما ذكر عمر بن العزيز يعني إنه ما يعني يتهم الناس، يعني وجد رجل قتل يعني جوار السمانين كما ذكر هذا في ضمن الروايات في البخاري، فلا يتهم، لا يتهم. ومثل الرواية حصلت يعني في القرآن، يعني لما قتل الرجل وارثه هذا ورماه في محل آخر، صح؟ هم طلبوا بالدية باعتبار أنه هذا المحل هو يعني البلد كله، يعني تطلب البلد كله أنت، يعني إذا كان البلد كله ممكن تطالبهم بأنه يعني يدفعوا لك الدية، أو يأتوا بالإنسان الذي هو قاتل. ليه؟ لأنه مثلا الدين هي في النهاية وديانة، دين وديانة الغالب فيها كده، يعني هذه هي مسألة القسامة، وفيها مشاكل كثيرة هي جدا، يعني لعل محمد بن نصر يعني جمع فيها الطرق والروايات وما شابه ذلك إلى آخره، عشان ما يحصل الوهم والإيهام، وتقوم بعض المسائل الحكمية على شيء فيه يعني خلاف. فلذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم ودى الرجل يعني أبي محيص هذا من إبل الصدقة، إبل الصدقة شبيه بها لما ضربوا سيدنا عبد الله بن عمر في خيبر، قال أنتم تهمتنا، ما عندنا تهمة خلافكم. أي ولذلك بهذه الواقعة عمر أخرجهم من خيبر. هذه يعني ممكن إذا كانت في شيء من العداوة، يعني والبلد كله معادل أهل الإسلام، يبقى هم مسؤولين عن هذا الإنسان، إما أن يأتوا بالدية وإما أن يأتوا بالشخص الذي يعني قتل هذا الإنسان. فهذه الرواية يعني كلها تحوم حول هذا المعنى، والله أعلم. والله فيها خلاف طويل، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر أنه يقتل، يقتل، والجماهير الفقهاء يعني ما يقتل، يكون في شيء آخر مع ذلك. ما هذا الذي يعني جعل منه عبد الملك يعني يسير الناس الحلف، يعني ما القسامة دي كانت موجودة في الجاهلية أصلا، والإسلام يعني أقرها لأنها يعني شيء من أدلة إثبات الدماء من أجل أن لا تضيع هذه الدماء. ولذلك حلفوا في الجاهلية، كانوا حلفوا يعني كذبا، ولذلك يعني قتلوا أو ماتوا جميعا، وحتى صاحب أخو الأخ معه آخر مشياء يعني ضربته أي صخرة أو ما شابه ذلك. والمرأة من قريش يعني إنها دفعت، قالت حتى لا تبطل شهادة ولدها، يعني دفعت ناقتين يعني لأنه كانوا 50، هذا يعني. ولذلك يعني حتى عبد الملك معها الجماعة هؤلاء كانوا حصل نوع من الخطأ والزور وكذا، يعني محاهم من الديوان وسيرهم من الشام، شبيه يعني بها علي رضي الله عنه. والأحكام يعني لابد الناس يعني يفهموها، يعني الشهيد على الإنسان، شهيد على الإنسان، أي على وبعد ما قاموا على الحد جاءوا بآخر. وعلي قال له علمت أنكم تعمدتم لا أقمت عليكم الحد لو كان إنهم متعمدين، لكن يعني في النهاية يلزمون يعني دفع الدية، سواء كان في القتل أو سواء كان في قطع اليد، كأنها هي كانت في قطع اليد. أي نعم. فلذلك يعني هذه مسائل علمية تحتاج إلى، وما زالت تحتاج إلى دراسة يعني وبحث. يعني الغالب يعني العمل بهذه الغسامة المالكية في الخطأ ممكن، أي في الخطأ ممكن. نعم. آمين لك. السلام عليكم. قال وقال الحافظ أبو يعلى حدثنا مسلم بن أبي مسلم ابن أبي مسلم الجرمي قال حدثنا مخلد بن الحسين عن مخلد بن الحسين هذا. نعم مخلد بن الحسين عن هشام عن ابن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنهما قال رضي الله عنه قال لأول لعان كان في الإسلام أن شريك بن سحماء قذفه هلال بن أمية بامرأته فرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 شهود وإلا فحد في ظهرك، فقال يا رسول الله إن الله يعلم إني لصادق ولا ينزلن الله عليك ما يبرئ به ظهري من الجلد، فأنزل الله آية اللعان والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم إلى آخر الآية، قال فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال اشهد بالله إنك لمن الصادقين فما فيما رميتها به من الزنا، فشهد بذلك 4 شهادات، ثم قال له في الخامسة ولعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين فيما رميتها به من الزنا، ففعل، ثم دعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قومي فاشهدي بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماك به من الزنا، فشهدت بذلك 4 شهادات، ثم قال لها في الخامسة وغضب الله عليك إن كان من الصادقين فيما رماك به من الزنا، فقالت فلما كانت 4 أو 5 سكتت سكتة حتى ظنوا أنها ستعترف، ثم قالت لا أفضح قومي سائر اليوم، فمضت على القول، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وقال انظروه فإن جاءت به جعدا حمش الساقين فهو لشريك ابن سحماء، وإن جاءت به أبيض سبطا قضيء بالقف قضيء العينين فهو لهلال ابن أمية، فجاءت به آدم جعدا حمش الساقين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا ما نزل فيهما من كتاب الله لكان لي ولها شأن. ونفس يعني نفس القطع وقع في البخاري وقع في مسلم لما روايات كثيرة يعني في هذا الباب، ولذلك تحتاج إلى ترتيب يعني تحتاج إلى ترتيب تقديم ما يقدم وتأخير ما يؤخر. نعم. هو أويمر أي نعم هذا هو نعم هو زي حادثة يعني الشمس ما كسبت إلا مرة واحدة وفي آخر تقريبا سنة، لأنه إبراهيم وافقت وفاة إبراهيم عليه السلام، ولذلك لما جاء فيها 6 ركوعات ولا 6 كذا و6 و5 و4 هذه كلها خطأ يعني، وإن كان جاءت في صحيح مسلم وفي بعض الأحيان إنها روايات الثقات. ليه؟ لأن المتفق عليها والتي رواها الناس يعني جميعا أنها 4 وأنها حادثة واحدة يعني أي حادثة واحدة يعني، هذا يعرف بالجمع يعني جمع الروايات، وذلك يعرف أين الخلل يعني. لذلك يعني تجد يعني أهل العلل يعني يشيرون إشارات يعني في هذه الأحوال يعني يشيرون إشارات مرات يعني ما يقطع القطع التام لوجود هذه الروايات الكثيرة يعني، لكن يشيروا على أن الأصح كذا، زي اللي يقولوا مرات يعني تلو إذا أصح شيء أي نعم أو هذا أصح من هذا يعني أصح من هذا، ممكن أن يكون أصح من هذا فيه كلام يعني، والآخر هذا يكون أصلا ما هو صحيح يعني، لكن هو الذي يرى يعني في حياة الناس يرى في حياة الناس، ولذلك يعني علم الحديث أو علم المصطلح أو علم العلل يعني ما انتهى يعني. يعني من أحسن الكلمات التي سمعتها يعني من ألباني يعني ذكر في جدة، قال يعني ما يزال علم الحديث يعني يقوله ما نضج، أي ما يزال. لماذا؟ لأنه يعني الروايات الموجودة عند أهل الحديث له ما سابق، كل موجود في الداخل، لكن من أجل أنك تغربل وأنك تجمع وما شابه ذلك، هذا يحتاج لدراسة من جديد يعني. وكذلك يعني أعجبت بالكتاب اللي كتبه يعني المقبل بن هادي، يعني الأحاديث الظاهرة والصحة وهي معلق فيها إعلال، يعني الظاهرة الصحة يعني سنده صحيح وما شابه ذلك، خاصة إذا كان الحاكم قال على شرط الشيخين ولا صحيح وأنه الإسناد وكذا، هذه كلها يعني فيها كلام، يعني فيها كلام يعني. ولذلك يحتاج لنهضة، يعني علم الحديث يحتاج إلى نهضة. آه نعم، ولو أنه يعني صححت الروايات في كثير من الأحيان يعني ينتهي الخلاف الموجود بين الناس، الموجود بين الناس بأي جانب، جانب العقيدة ولا جانب الشريعة ولا جانب الأخلاق ولا يعني حتى جانب الفضائل أو جانب المكارم الأخلاق. فلما تصحح هذه يعني الموسوعة الحديثية الكبيرة هذه، يعني يكون الإنسان يعني خلاص يعني يتضاءل أو يضمحل إلى حد ما يعني مسائل الخلاف. فالذي يقرأ كتاب الموسوعة الذي كتبه يعني أظنه واحد اسمه أنس حق المعلمي، فيظهر فيه كثير يعني من الأشياء، يظهر فيه كثير من الأشياء التي يعني ينتفع بها الناس في محل الخلاف، في محل الخلاف. نعم، أو كتاب الخلافيات للبيهقي، وإن كان هو يعني ما هو بال يعني الممتاز للنهاية، لكن محاولة يعني، يعني كانت محاولة يعني، وكل إنسان بيحاول محاولة، ويأتي الذي بعده ربما يعني يكون يعني، والمحاولة على القواعد الموجودة أصلا، يعني ما في قواعد جديدة يعني، لكن القواعد الجديدة هي يعني، فتحتاج إلى ناس يعني أو أشخاص أو جماعة أو كما يقول يعني بعض الناس إنه يكونوا يعني مجتهدين في داخل الموسوعة العلمية، يعني أهل الحديث يعني يكون عندهم يعني تخصصات واسعة وتخصصات جانبية أخرى أنها تنفع الجانب الحديثي هذا في معرفة الأشياء الصحيحة والأشياء التي يعني حصل فيها ما حصل، لأنه أصلا السنة لأقام النبي صلى الله عليه وسلم هو الدين الأول أصلا، أي الدين الأول ما في غيره وهو الصحيح يعني. لكن بعد ذلك حصلت الملابسات، هذه الملابسات يعني، يعني ما ممكن يكون يعني الواحد سعيد ونسوي عنده موسوعة علمية نقلوا عنه، ولا يعني علقم عنده موسوعة علمية أو النقل عنده موسوعة علمية، يعني للنهاية يعني روايات ونجد عدم التوافق، يعني عدم التوافق أو التضاد في كثير من الأحيان، بحيث تكون المذهب يقول لك والله يعني ها فيها كذا، يعني عندنا في المذهب يقول لك فيها قولين، فيها ثلاثة، فيها أربعة، فيها خمسة، وقال القافقي ما أعرف إيه، وقال ابن شاس إيه، وقال يعني ابن جلاب إيه، وقال كذا يعني. ليه؟ لأنه لا لا لا لا. الكلام الموضوع الذي يعني وضع هو كان يعني محتمل، يعني كان الإنسان الإمام يعني يقول كلام يعني كلام ما يحتمل معنى آخر، يعني ما يحتمل معنى آخر، لكن لما يقول كلام محتمل خلاص كل واحد بيجر يعني يجر المسألة إلى ما هو يرى. نعم، على أي حال نسأل الله يهدينا ويهدي بنا ويصلح حالنا جميعا ويوفقنا نعرف نحن ذات لأنفسنا عشان إنه نستطيع يعني ندين الله سبحانه وتعالى بالدين الحق. أنت لو دينت بالدين الحق أكيد يعني في واحد آخر لا يقتدي بك، وآخر وآخر وآخر إلى آخره يعني. نعم، أحسن الله إليكم. ومن لكم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم

عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضل. نعم. فضل. ابن سلولة. فضل. نعم. فهو الذي كان يستوشيه ويجمعه وهو الذي تولى كبره منهم هو وحمنة. قالت: وحلف أبو بكر ألا ينفع مصطحا بنافعة أبدا. فأنزل الله: والله ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة، يعني أبا بكر، أن يؤتوا أولي القربى والمساكين، يعني مصطحا. عندنا: ولا يأتل أولو الفضل منكم، إلى آخر الآية، يعني أبا بكر. نعم. والسعة: أن يؤتوا أولو القربى والمساكين، يعني مصطحا. نعم. لا قبل لا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. نعم. نعم. فقال أبو بكر: بلى والله يا ربنا إننا نحب أن يغفر لنا أن تغفر لنا وعاد له بما كان يصنع. هكذا رواه البخاري من هذا الوجه معلقا بصيغة الجزم عن أبي سلمة حماد عن أبي أسامة حماد. نعم نعم. عن أبي أسامة حماد بن أسامة أحد الأئمة الثقات. وقد رواه ابن جرير في تفسيره عن سفيان بن وكيع عن أبي أسامة به مطولا مثله أو نحوه. وراه ابن أبي حاتم عن أبي سعيد الأشجي عن أبي أسامة ببعضه. وقال الإمام أحمد: حدثنا هشيم قال أخبرنا عمرو بن أبي سلمة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزل عذري من السماء جاءني النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرني بذلك، فقلت: نحمد الله لا نحمدك. وقال الإمام عمر بن عندنا كده أخبرنا عمر قلنا لا نعم. عمر بن أبي سلمة هذا نعم هاي هاي نعم ها لا لا لا ولكن عن أبيه ولا عن أمه هذا ها عمر بن سلمة على الربيب اي نعم ما هو الربيب لانه هذا عن ابيه ابي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة نعم. قال اخبرنا عمر نعم هاي خلاص بس نتم الحديث بس بعيد الآية مشاء تقدروا عليها ان شاء الله طيب. قال: وقال الإمام أحمد حدثنا هشيم قال أخبرنا عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن عائشة قالت: لما نزل عذري من السماء جاءني النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرني بذلك، فقلت: نحمد الله لا نحمده. وقال الإمام أحمد: حدثني ابن أبي عدي عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة قالت: لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك وتلا القرآن، فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا حدهم وأخرجه أهل السنن الأربعة. وقال الترمذي: هذا حديث حسن، ووقع عند أبي داود تسميتهم حسان بن ثابت ومصطح بن أثاثة وحمنة بنت جحش. فهذه طرق متعددة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في المسانيد والصحاح والسنن وغيرها. وقد روي من حديث أمها أم رومان فقال رضي الله عنها. فقال الإمام أحمد: حدثنا علي بن عاصم قال أخبرنا حسين عن أبي وائل عن مسروق عن أم رومان قالت: بين أنا عند عائشة إذ دخلت علينا امرأة من الأنصار فقالت: فعل الله بابنها وفعل. فقالت عائشة: ولما؟ قالت: إنه كان في من حدث الحديث. قالت عائشة: أي حديث؟ قالت: كذا وكذا. قالت: وقد بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: نعم. وبلغ أبا بكر؟ قالت: نعم. فخرت عائشة رضي الله عنها مخشيا عليها. فلما أفاقت فما أفاقت إلا وعليها حمى بنافض. نعم. قالت: فقمت فدثرتها. قالت: وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما شأن هذه؟ قلت: يا رسول الله، أخذتها حمى بنافض. قال: فلعله في حديث تحدث به. قالت: فاستوت له عائشة قاعدة فقالت قاعدة صح؟ نعم. قاعدة فقالت: والله لئن حلفت لكم لا تصدقوني، ولئن اعتذرت إليكم لا تعذروني، فمثلي ومثلكم كمثل يعقوب وبنيه، والله المستعان على ما تصفون. قالت: وخرج رسول تعدي. كمثل يعقوب وبنيه حين قال والله المستعان على ما تصفون، قالت وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عذرها، فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم معه أبو بكر فدخل فقال يا عائشة إن الله تعالى قد أنزل عذرك، فقالت بحمد الله لا بحمدك. فقال لها أبو بكر تقولين هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت نعم. قالت فكان في من حدث هذا الحديث رجل كان يعوله أبو بكر، فحلف أبو بكر ألا يصله، فأنزل الله عز وجل لا ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة إلى آخر الآية. قال أبو بكر بلى، فوصله تفرد به البخاري دون مسلم. هذا فيه خطأ يعني كثير جدا، لأنه أم رومان هذا مسروق ما عنده رواية عنها. أي أم رومان إما ماتت يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قبل وفاة النبي بقليل، أو في أول خلافة أبي بكر، هذا الذي اتفق عليه الناس، ولذلك ليست له رواية. والرواية هنا يعني فيها خلاف للروايات الأخرى. نعم. ما هو ذات نفسه. هذا ما هو يعني حكموا عليه يعني في هذه الرواية يعني بالخطأ يعني. نعم. من القصة ما ثابتة وصحيحة وكل حاجة يعني. وإنها أخشي عليها هذا صحيح كله يعني. لكن الرواية عن طريق أم رومان هذه ما تصح، ما مضبوطة. نعم. قال تفرد به البخاري دون مسلم من طريق حصين. وقد رواه البخاري عن موسى بن إسماعيل عن أبي عوانة وعن محمد بن سلام عن محمد بن فضيل كلاهما عن حصين به، وفي لفظ أبي عوانة قال حدثتني أم رومان، وهذا صريح في سماع مسروق منها. وقد أنكر ذلك جماعة من الحفاظ منهم الخطيب البغدادي، وذلك لما ذكره أهل التاريخ أنها ماتت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الخطيب وقد كان مسروق يرسله فيقول سئلت أيوة سئلت أم رومان ويسوقه، فلعل بعضهم كتب سئلت بألف، فاعتقد الراوي أنها سألت فظنه متصلا. أنها سألت فظنه متصلا. نعم. قال الخطيب وقد رواه البخاري كذلك ولم تظهر له علته. كذا ظهرت للبخاري العلة يعني. كونه أم رومان يعني ما أدركها مسروق. ومسروق هل له رواية عن أبي بكر؟ الله أعلم يعني ما عنده. نعم. قال كذا قال والله أعلم. ورواه بعضهم عن مسروق عن عبد الله بن مسعود عن أمي رومان عن أمي درمان عندي رومان دومان صحيح عن أمي رومان والله هذه عندنا بين معقولتين. أي نعم هذه زيادة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود عن أمي رومان الله أعلم. قال فقوله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك أي بالكذب والبهت والافتراء عصبة أي جماعة منكم لا تحسبوه شرا لكم أي يا آل أبي بكر بل هو خير لكم أي في الدنيا والآخرة، لسان صدق في الدنيا ورفعة منازل في الآخرة، وإظهار شرف لهم باعتناء الله بعائشة أم المؤمنين، حيث أنزل الله تعالى براءتها في القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ولهذا لما دخل عليها ابن عباس رضي الله عنه وهي في سياق الموت قال لها أبشري فإنك زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يحبك ولم يتزوج بكرا غيرك وأنزل براءتك من السماء. وقال ابن جرير في تفسيره حدثني محمد بن عثمان الواسطي قال حدثنا جعفر بن عون عن المعلى بن عرفان ابن عرفان عن محمد بن عبد الله بن جحش قال تفاخرت عائشة وزينب رضي الله عنهما فقالت زينب عندك عرفان ويكونه صحيح يعني ما عرفان نعم قرأ نعم فقالت زينب أنا التي نزل تزويجي من السماء. وقالت عائشة أنا التي نزل عذري في كتابه حين حملني ابن المعطل على الراحلة. فقالت لها زينب يا عائشة

أو في أول العاشرة بعدما خلف أبو بكر رضي الله تعالى عنه، ولأن مسروق ما عنده يعني رواية عن أبي بكر، ولأنهم ما ذكروها أنها عاشت إلى زمان عثمان ولا إلى زمان عمر رضي الله تعالى عنه. وهذا يعني باب التخمين، ما في شك يعني الإنسان يدفع عن صحيح البخاري إذا وجد يعني المدفع الصحيح والتام، ولعل هذا يعني من المرسلات يعني، وموجود يعني مراسيل كثيرة يعني في صحيح البخاري وفي غيره، وهذا يقلل من شأنه، بل ولا يعني فيه كلام يعني في البخاري ولا في الكتاب، لأن الإرسال ما معروف يعني، الإرسال معروف موجود يعني بكثرة في كتب السنة الصحيحة يعني البخاري ومسلم رضي الله تعالى عنهما. والله الموفق والهادي. عبد الله بن هو عرف بأنه هو الذي أشاع الاجتماع الذي يوجد. ما هو ربنا قال كذا؟ لا ما جلد. لماذا؟ لأنه ما ما ما في حد نقل عنه أنه ما في حد شاهد عليه يعني. ما في بينة هاي. لكن هؤلاء عندهم بينة يعني. هاي. هؤلاء عليهم بينة. أما هو طبعا المنافق لازم يكون يعني عنده نظام يعني خاص، وهو لا حتى لا في المنافقون، سورة المنافقون. نعم. اي قال انا ما قلت خلاص انت بعدين ارقم انا احلف بالله انه ما قال لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل. وكثير من القران كثير من القران اتخذوا ايمان وخلاص يعني، هذا يعني جعلوه جنة يعني وقاية بحيث لا يصل اليهم الامام ولا الخليفة ولا عقوبة الشارع لا تصل اليه. هذا من مكر الله بهم. اي انه اصلا هم ما يوقدون. خلاص اذا مكر الله بهم خلاص انتهى. اي نعم. حتى النبي لما قال له حب يهود يعني قال يعني دع من هذا. طيب انت تقول لك حب يهود وانت في سكرات الموت، لو كان علم الله في خير لكان تاب يعني. وهو ينادي النبي ليه؟ عشان يحضر يعني شيء من سكرات الموت ولا يعني احتضاره، هذا كله يعني. او يقول يعني يوصف بان يعني النبي يصلي عليه. لماذا؟ هذا عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، هذا دليل يعني على انه الرجل يعني منافق نفاق كبير جدا، منافق نفاق كبير جدا جدا يعني، يريد ان يكون يعني من كبار المصلحين وفي نفس الوقت يكون من كبار المفسدين في عالم واحد، وهذا لا يجتمع الانسان يعني يكون مفسد ومصلح في عالم واحد يعني مستبعد. نقرا يا جماعه هنا اللي قلت لهم تقدر تقرا.